أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا ورحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. أزلنا في آية في الآية قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وعلم أن خبر الكساء هذا مما ظهر بين الأمة واشتهر حتى قيلت فيه الأشعار وتواترت فيه الأخبار، فكان ذلك تخصيصا لأهل بيته من دون سائر أقاربه ومن دون زوجاته بإقرارهن على أنفسهن أقوى حجة. قال زيد بن علي عليه السلام في كتاب الصفوة: ما لفظه، وقد أعلم أن جهالا من الناس يزعمون أن الله إنما يريد بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فانظر في كتاب الله، فإن كان الله إنما جعل أهل الأنبياء أزواجهم في الكتاب الذي أنزله عليهم فصدقوه، وإن كان سمى للأنبياء أهلا سوى أزواجهم فما هذه الجهالة بأمر الله. ثم بيّن عليه السلام ذلك في كتاب الله، وأورد الآيات الكثيرة المتظاهرة المنيرة في الاحتجاج على من قال بهذه المقالة إلى قوله عليه السلام: وأما الآية التي ذكر الله فيها التطهير فإنما هو بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله وذريته، وإنما قال: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، انتهى. وما يدل على بطلان دعوى من يدعي دخول أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آله وأهله حديث بريرة، إذ قد قال صلوات الله عليه وآله وسلم لأبي رافع مولاه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، فلو كان زوجات النبي صلى الله عليه وآله من آله وأهله لوجب أن لا تحل الصدقة لبريرة، لأنها مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أقرها صلى الله عليه وآله وسلم على قبول الصدقة وملكها إياها بدليل صحة الإهداء منها، فاعرف ذلك. بريرة هي خادمة عائشة، اشترتها عائشة واعتقتها، وكانت يهدى إليها صدقات زكاة، فكان لا يقبلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الزكاة، فإذا أهديت إلى بريرة فقال هي لها زكاة ولنا هدية، فكانت تهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله منها، مع أنه قال مولى القوم منهم، حتى بعضهم قال حتى كلاب بني هاشم لا تجوز لها الصدق عليها الصدق. فكان إذا كان هؤلاء، يعني إذا كانت بريرة مولاة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فعلى هذا يقاس أنها لا تصح لها، لا يجوز لها الزكاة، لكن ثبت أنها بريرة أنها خادمة أو مولاة لعائشة، وعائشة هي زوج النبي، ويجوز لبريرة أن تأخذ الزكاة، فمن هنا اتضح أن ليست عائشة من أهل البيت، زوجات النبي ليسوا من أهل بيته، وينطبق عليهم كل الحكم، يعني لأن حكم الزكاة لا ينطبق إلا على أهل بيت رسول الله، ما غيرهم فلا ينطبق عليهم، يجوز لهم من السنة لو كانوا فقراء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كانوا فقراء لا صح لهم أن يأخذوا الزكاة. نعم. ولنا أيضا إجماع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيعتهم أن أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسنان عليهم السلام بقوله عنكم، وهي الحجة على عصمتهم وعلى وجوب اتباعهم وعلى أن إجماعهم حجة. والخبر دل أيضا على أن إجماعهم حجة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلى آخره، فقرن بين العترة والكتاب، وقد ثبت أن كتاب الله حجة، فوجب لاقترانهم أن يكون قولهم حجة، وإلا لبطل معنى الاقتران وهو لا يجوز. وأما عصمتهم ووجوب اتباعهم فالدليل على ذلك من الكتاب والسنة أدلة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفا في مقدمة كتابنا هذا لمن نظر فيها بعين الإنصاف من أهل النظر والبصيرة وترك سبيل الاعتكاف. وينبغي أن نذكر هنا وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، فنقول كما قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: إنه قد ثبت أن الآية كلام الحكيم الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب ولا العبث ولا شيء من القبيح، وقد أخبرنا بإذهاب الرجس عنهم، فلا يخلو إما أن يريد رجس الأقذار أو رجس الأوزار أو رجس العذاب، لأن لفظ الرجس يحتمل هذه المعاني لغة وشرعا، ولا يجوز أن يريد رجس الأقذار لأن المعلوم ضرورة أنهم وغيرهم في وجوب توقي الأقذار والاستنزاه منها على سواء أهل البيت أو غير أهل البيت، يجب عليهم أن يتنزهوا من القاذورات ومن الأشياء السيئة، القاذورات اللي في الطرقات أو غيرها، فالأهل البيت وغيرهم سواء فيه. أنا أقول أما أن أهل البيت أنهم ما يجيهم قاذورات ولا يطلع منهم قاذورات، لا أبدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ينبغي أن نذكر هنا وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، فنقول كما قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: إنه قد ثبت أن الآية كلام الحكيم الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب ولا العبث ولا شيء من القبيح، وقد أخبرنا بإذهاب الرجس عنهم، فلا يخلو، يعني إذهاب الرجس لا يخلو من ثلاث حالات، فلا يخلو إما أن يريد رجس الأقذار أو رجس الأوزار أو رجس العذاب، لأن لفظ الرجس يحتمل هذه المعاني لغة وشرعا، ولا يجوز أن يريد رجس الأقذار لأن المعلوم ضرورة أنهم وغيرهم في وجوب توقي الأقذار والاستنزاه عنها على سواء، فلم يبقى إلا رجس الأوزار ورجس العذاب، ورجس العذاب لا يذهب إلا بتجنب الأوزار بالاتفاق من الأمة، وربما قامت ورجس العذاب لا يذهب إلا بتجنب الأوزار بالاتفاق من الأمة، وربما قامت به الدلالة، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عمله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية: وحال الذرية لا يكون أعلى من حاله صلى الله عليه وآله، نقول أما ذريتان عادهم أعلى منه، بالتهديد الرسول الله صلى الله عليه وآله في الإشراك وفيه. وحال الذرية لا يكون أعلى من حاله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحد المعنيين يدخل في الآخر، فلم يبقى إلا أن المراد إذهاب رجس الأوزار، ولا يجوز وقوعها وتسقط عنهم أحكامها لأنهم وغيرهم في ذلك سواء، فلقد وردت الآية بمضاعفة العذاب على من عصى منهم بما ذكر تعالى في الزوجات، بقوله تعالى: لستن كأحد من النساء، إلى قوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين. وقد ثبت أنهن لم يفارقن جميع النسوان ويفضلهن إلا بسبب نكاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون لغيره أصلا، لأن ما به غير يشار إليه إلا ولغيرهن نصيب إلا هذا الذي أوجب التمييز لهن بهذه المزية، للزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله اللي أوجب لهؤلاء النسوة الميزة وتفضيلهن على كافة نساء على النساء، إلا هذا الذي أوجب التمييز لهن بهذه المزية. وقد ثبت أن اتصال الذرية بالنبوة آكد من اتصالهن بالزوجية، ولهذا يشرف الولد بشرف أبيه عقلا وشرعا، ولا يقع للزوجية إلا بمزية الاتصال كما في الجارية والخادم، فالآية أولى للأولاد ألزم، وحكمها فيهم أوجب بطريق أولى التي هي أدلة الأحكام الشرعية وأحد الأدلة العقلية، فقامت الأدلة بما ذكرنا على ارتفاع وقوع الأوزار، وارتفاعها لا يكون إلا بالعصمة، والآية وقعت فيهم عموما، فدل ذلك على عصمتهم مجتمعين، فمتى اجتمعوا على أمر علمنا عصمتهم من الخطأ والزلل الموجب للعقاب من الله عز وجل، ولولا ذلك لتعرت الآية من الفائدة، وذلك لا يجوز وقوع في كلام الحكيم سبحانه، وإنما يقع في كلام المجانين والسفهاء العابثين، ويتعالى عن ذلك رب العالمين. فإذا ثبتت عصمتهم فيما اتفقوا عليه وجب اتباعهم، لأن اتباعهم يكون اتباعا للحق، واتباع الحق من فرائض رب العالمين، والحق أحق أن يتبع، وقد علمنا ضرورة أن أحدهم يقع منهم المعاصي، فلو قيل أيضا أنها تقع من جماعتهم لعريت الآية أو لعرت الآية الشريفة من الفائدة، وهذا لا يجوز انتهاء. التلخيص هذا يقول: إن فضل النساء لم يأتي إلا بحكم أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلوا على هذا الشرف العظيم بمجرد زواجهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الفضل وهذا الشرف حصل لهن بمجرد الزواج، فمن باب أولى أن أبناء رسول الله وبنات رسول الله لهن الفضل ولهن الشرف، وما ينطبق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليهم في مضاعفة العذاب وفي مضاعفة الأجر، وكذلك في التطهير، لأن الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا لم يكن لها معنى الآية، صحيح أنها لا تنهي، يعني ليست تنفي أن يكون هناك من هو كافر أو من هو فاسق أو من هو في أهل بيت رسول الله، فالتهديد كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن أشركت لا يحبطن عملك، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وآحادهم كذلك نعرف أن في آحاد بني هاشم من هو خالف حتى لمبدأ أهل بيت رسول الله كامل، يجده ضد أهل بيت رسول الله ويقاتلهم. إذن هذا طيب، يعني نقول أن الآية ليس لها فائدة؟ قال لا، فائدتها هي في إجماعهم، فإجماع أهل بيت رسول الله حجة بهذه الآية. إذا أجمعوا على مسألة معينة من المسائل الفقهية أو المسائل الدينية أو فهي حجة، لا يجوز مخالفتهم فيها، لا يجوز مخالفتهم فيها، ولا يجوز للأمة مخالفتهم، مخالفة أهل البيت رسول الله صلى الله عليه. فإجمعهم حجة في الحجة بسبب هذه الآية، وهذا دليل واضح في الآية أن هذا حجة أهل البيت رسول الله، وإجماع أهل البيت رسول الله هو حجة. فمن هنا نستطيع أن نعرف معنى دلالة هذه الآية، آية التطهير. نعم. وأما شبهة من قال أنها في الزوجات بدلالة أن أول الآية وما بعدها فيهن، قالوا بدايتها ونهايتها في الزوجات، فقد أجاب عنه بعض أكابر أئمة البيت عليهم السلام بما يشفي وحاوح الصدور ويزيل ظلمة كل ديجور، حيث قال: ومجيء هذه الآية مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة مجيء قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، الأنعام الآية، مع قوله قبل: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إلى قوله: فلا تكونن من الجاهلين، وقوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. والوجه أنه تعريض بهن أنهن غير معصومات، كما أن قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون تعريض بالذين ذكرهم الله تعالى قبلها وبعدها أنهم لا يسمعون، أي لا يعلمون بما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. وقد أطبق البلغاء على أن أحسن مواقع إنما التعريض كما ذكرته في الآيتين. ويؤيد ذلك تذكير الضمير، حيث قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وقال: ويطهركم تطهيرا، بخلاف ما قبل ذلك وبعده، فإنه مؤنث، يعني النبي للسنة كأحد كلها كانت مؤنثة في خطاب نون النسوة. فلما أتى للآية هذا ذكر، لا يقال إن الله مريد لمثل ذلك من جميع البشر، لأننا نقول هو تعالى مريد لأن يفعل ذلك البشر كلهم، لا أن يفعله هو لهم تعالى. يعني لاحظوا هذه دقيقة جدا، تريد وعي، تريد يعني الإنسان يقف عندها. لا يقال إن الله مريد، إن الله مريد من كل البشر أن يكونوا طاهرين مطهرين مستقيمين في عملهم غير معاندين لله سبحانه وتعالى. لا يقال إن الله مريد لمثل ذلك من جميع البشر، لأننا نقول أن نحن نعرف إحنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية للبشر ككل، وأمرهم كلهم وأمر المسلمين كلهم بالتطهر، أمرهم يعني في بيوت في هذه حق لمسجد فيه لا في حق التطهير، يريدون أن يتطهر في حق اللي نزلت في قباء في مسجد قباء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كمسجد أسس على التقوى من أول يوم، حب أن تقوم فيه، الرجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، والله سبحانه وتعالى يحب المطهرين. يعني هنا أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بالتطهير وبالتطهر، أمرهم الله سبحانه وتعالى، أمر من الله سبحانه وتعالى للناس وللبشر بالتطهر، بينما هنا الآية انعكست تماما، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لكن على الآخرين إنما يريد الله منكم أنتم أن تذهبوا الرجس عن أنفسكم. لاحظوا الآية، يعني لاحظوا الشيء، الفرق الكبير بينها بين الآخرين وبين أهل بيت رسول الله. الآخرين يريد الله منكم أنتم أن تستقيموا وتتطهروا، بينما في هذه الآية لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. يعني الآن الأمر من الله لأهل بيت رسول الله، وأمر الله واقع لا محالة. لا يمكن الناس أن نقول أن الله يقول هذا الكلام ولم يقع من الله سبحانه وتعالى، مستحيل. لكن العالم الآخر لا، قد يقع منهم وقد لا يقع، قد يقع منهم المتطهر وقد لا يقع، هناك المؤمن هناك الكافر. لا يقال إن الله مريد لمثل ذلك من جميع البشر، لأننا نقول هو تعالى مريد لأن يفعل ذلك البشر كلهم. إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا إرادة من الله سبحانه وتعالى. الله مريد للطاعات، لأننا نقول هو تعالى مريد لأن يفعل ذلك البشر كلهم، لا أن يفعله هو لهم تعالى. ألا ترى إلى قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، واضح. الآية بخلاف أهل البيت عليهم السلام، فإن الآية نص صريح على أنه يريد أن يفعل ذلك لهم، حيث قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. يعني المسألة ترى تريد نوع من التبصر بس والتعقل للآخرين حتى يفهموا ما معنى أهل البيت، وهذه في نظر هذه كافية، هذه الجزئية كافية لمن ألقى السمع أو كان له قلب وهو شهيد، يعني ليس معاند ولا يريد عناد. ما نرى هذا الشيء أن الله يريد من الناس أن يتطهروا، بينما يريد هو أن يطهر أهل البيت. فضل لا يوازيه فضل، وسمو لا يوازيه سمو، ومكانة لا تساويها مكانة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا الذهب ولا الفضة ولا كل أموال الدنيا تقارن هذا التفضيل وهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت النبوي بفضل محمد صلى الله عليه وعلى آله. وقال ويطهركم تطهيرا، ولم يقل يريد الله يذهب عنكم الرجس وتتطهروا تطهيرا. وإذا أراد شيئا من فعله سبحانه فعله، إذ هو على كل شيء قدير. إنما يريد الله خلاص أنت. فإن قيل ما فعله تعالى الذي ذكرت، قلت وبالله التوفيق هو عصمته، والعصمة هي رد النفس عن تعمد فعل المعصية أو ترك الطاعة مستمرا لحصول اللطف والتنوير عند عروضهما، انتهى. فالعجب من صاحب الكشاف ودعواه الدليل البين من هذه الآية. والمعلوم أن لفظة أهل البيت إذا أطلقت لم تسبق إلى فهم سامعها، لأن المقصود بها إلا ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم عن يزيد بن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، وعترتي أهل بيتي. فقلنا من أهل بيته؟ فقلنا من أهل بيته نساءه. يعني هذا سؤال استقرار، يريد معرفة من اللي أمامه. فقلنا من أهل بيته نساء، فقال لا أيم الله، لا وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر فيطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبتها الذين حرموا الصدقة بعده أو حرموا الصدقة بعده. هذا هو أهل بيت رسول الله. قال إمامنا المنصور بالله اللي هو الإمام محمد بن القاسم عليه السلام، فيزيد بن حبان من أهل اللسان العربي، لم يثبت الأهل إلا القرابة، ورد على من أدخل النساء فيهم لما لم يكن إطلاق الأهل على الزوجات إلا مجازا لافتقاره إلى القرينة. ولذلك إذا قيل هذا الأمر أهل لكذا ليس بحقيقي، وإنما هو مجازي لافتقاره إلى القرينة حالية أو مقالية. وذلك أنه لما كان استحقاق الشيء لشيء آخر شبه بالقرابة الأدنيين، فقيل هذا أهل لكذا، انتهى. وأيضا أن البيت المذكور في الآية هو بيت النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، فيجب من طريق الظاهر أن يحكم بأن المراد بها أهله الذين يتناولهم الاسم حقيقة. وقد علمنا أن من يختص ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أولاده وأولاد أولاده، وإذا استعمل في غيرهم كان مجازا فيجب القطع على أن المراد بالآية أولاده وأولاد أولاده. ويؤيد ذلك أنه إذا أطلق فقيل أو أطلق فقيل أهل بيت فلان فهم منه فهم منه أولاده وأولاد أولاده، وإذا قيل أهل بيت فلان أهل الطهارة. والعفاف إنما يريد به الأولاد وأولادهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم يوم المباهلة لم يدعو إلا أهل بيته ولم يدعو نساء في يوم المباهلة، لم يخرج بنساء ونساء موجودين. والآية تقول ونساءنا، إذا في أحد يريد أن يعتبر أو يريد أن يحرك عقل المحسن عليه عفن، يعني عندما يقرأ يتأمل، فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فخرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين، لم يخرج لا بعائشة ولا بأم سلمة ولا بأحد من النساء، مع تسع نساء، مع أن الآية تقول ونساءنا، يعني لو كانت المسألة مسألة النساء وليس أهل البيت لخرج بنساء. ثم أن خرج بهؤلاء وحتى ابن إبراهيم في البيت زيادة في التأكيد، أن يقول ابن تيمية ليس هذا دلالة فضل، إنما رسول الله يعني حمل رسول الله الخيانة ابن تيمية، يعني شبه خيانة من رسول الله أنه ما أخرج أبو بكر وعمر وأخرج علي والحسن والحسين، مع أن أبو بكر وعمر أفضل منهم قطعا، أفضل من أهل بيت رسول الله جميعا، إلا أن رسول الله فضل أن يخرج بعلي وفاطمة والحسن. وليس ترك ابنه إبراهيم في البيت دليل فضلا لهؤلاء، بل هو دليل على عدم فضلهم، لأن لو كانوا هم الأفضل لما خرج بهم، ولأن أبو بكر وعمر الأفضل خاف رسول الله ولم يخرج بهم، ففضل أن يخرج بمن هو أدنى منهم. انظر كيف تعسف في القرآن وكيف عسف كل شيء، يعني بغضا لأهل بيت رسول الله، ومع ذلك شيخ الإسلام. بل وإن خديجة، الذين يقولون أن خديجة هي الفاضلة، أن خديجة لم يكتمل الإسلام، بينما عائشة اكتمل الإسلام، فخديجة سلام الله عليها ماتت قبل أن يكتمل الدين وقبل أن يكتمل القرآن، بينما عائشة لم تمت إلا بعد ما اكتمل القرآن، يعني شيء من شيء خروج من الدين، بغض لأهل بيت رسول الله وبغض لله وبغض لرسول الله وبغض لكتاب الله. يعني تجد أشياء عقول يعني عليها من الطين وعليها من القادورات ما يتوزع على العالم كله وينتن بكل الأماكن، لما تجد هذه هي العقول للتعامل مع أهل بيت رسول الله لا لشيء، يعني وش ضره لو يعترف بفضل أهل بيت رسول الله. إذا عرفت ذلك فلا مقتضى للعدول عن الحقيقة، فأعجب من صدور مثل هذه الشبهة عن مثله، مع كونه مبرزا في العلم، يتكلم عن صاحب الكشاف الزمخشري، ولا سبب لمثل هذا إلا الميل عن الصواب واتباع مذاهب هذه الأسلاف، والله المستعان. فإن قيل من أين أنه حقيقة فيهم، إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وسلاما فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم وفقنا بمن اذانا وشغلنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.